دليل نريد دليل من الرواية الصحيحة. لا أحد يتكلم من دينا، لا تتكلم بعض الوقت جاي مسألة لا أعتبرين طيب كيف يجب أن لا أعتبرين عنه؟ نعم هذا المدادة يتوب عليك صح؟ لماذا لا نقول إن هذه الإرادة إرادة كونية؟ نعم لو كانت إرادة كونية لكن وقوع مراد فيها وتاب الله على جميع الناس أحسن بارك الله أوردنا إشكالا في الدرس الماضي كيف يريد الله تعالى الشر وهو يكره كيف يريد الله الشر وهو يكره نعم نعم يقول مراد نعم مراد لذاته ومراد لغيره طيب لغيره فالشر مراد الله تعالى لغيره وليس لذلك طيب بارك الله فيك أتستطيع عن ذات المثال نعم أتوقع يقوي هذا الولد بمسمار من النار من هذا الولد